اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا، أعنها ولا تعن عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها يا ربنا. اللهم يسر أمرها يا ربنا، وذرية طيبة يا ربنا ارزقها. اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا أثر عليها وعلى زوجها، أثر عليها وعلى زوجها، أثر عليها في رحمها. اللهم ابطل ما على أرحامها، ما على مبيضيها، ما على مهبلها، أبطل ما على الأنابيب. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عينا. اللهم أبطله يا ربنا في بطنها، في بطنها ينبض، في بطنها ينبض، ينبض وينبع وينبغ. اللهم أبطله يا ربنا في بطنها مربوطا بسرة بطنها، أثر عليها في رحمها، أثر عليها في رحمها قويا عظيما متينا شديدا. اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا وأبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. فكه يا ربنا، فكه وانزعه يا ربنا من رحمها، انزعه يا ربنا من بطنها. اللهم أبطله يا ربنا وأخرج من عليها، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج من بطنها ورحمها، اخرج. اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، وأخرج بلاءها يا ربنا وشرا عظيما فيها وضرا. اللهم فك المعقود يا ربنا في بطنها، فك المعقود يا ربنا في رحمها. الله أكبر. فك المعقود يا ربنا من بطنها، فك المعقود يا ربنا من رحمها، فك المعقود يا ربنا من ظهرها، فك المعقود يا ربنا في بطنها، فك يا ربنا معقودا معقدا قويا عظيما شديدا مربوطا في بطنها ورحمها لأجل حملها ألا تحمل أبدا. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا، ابطله يا ربنا في رحمها. اللهم ابطله يا ربنا واخرجها، اخرجه يا ربنا علقا، اخرجه يا ربنا علقا، اخرجه يا ربنا صديدا، اخرج يا ربنا البلاء من رحمها، اخرجه يا ربنا من انابيبها، اخرجه يا ربنا من مبيضيها، اخرجه يا ربنا من مهبلها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من ظهرها. اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما ماكولا ومشروبا ومرشوشا مشت عليه وفي دمية تعنيها وفي ورقة وفي ورقة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم فيها وعليها ومن حولها ويتجدد فيها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله في عانتها، اللهم أبطله يا ربنا في عانتها، اللهم أبطله يا ربنا في عانتها، أبطله يا ربنا في بطنها وفي أسفل بطنها، أثر على الأنابيب، أثر على الأنابيب بالتصاق. اللهم أبطل يا ربنا ما أثر عليها وفيها ومعها. اللهم أبطله يا ربنا عذابا مهينا، اللهم أبطله يا ربنا ضرا شرا أكيدا، اللهم أبطله يا ربنا شرا مستطيرا، اللهم أبطله يا ربنا لقتل أجنتها، اللهم أبطله يا ربنا لإسقاط أجنتها، اللهم أبطله يا ربنا لعدم حملها، اللهم أبطله يا ربنا لعدم حملها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد فيها وعليها ومعها، اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا، اللهم فك مربوطا، اللهم احل المعقدة، اللهم فك مربوطا، اللهم احل المعقدة، اللهم انزع يا ربنا مثبتا، اللهم انزع يا ربنا مثبتا، الله أكبر، اللهم انزع يا ربنا مثبتا، اللهم فك يا ربنا مربوطا، اللهم اظهر يا ربنا خفيا، اظهر يا ربنا خفيا مخفيا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، ابطق يا ربنا صامتا، ابطق يا ربنا صامتا، ابطق يا ربنا صامتا، ابطق يا ربنا صامتا، ابطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، ابطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، انطق يا ربنا صامتة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، سيح يا ربنا مجمدة، سيح يا ربنا مجمدة، الله أكبر، اطل يا ربنا ما في بطنها، اطل يا ربنا ما في رحمها، فاطره يا ربنا بحولك، فاطره يا ربنا مربوطا بظهرها، مربوطا في ظهرها، مربوطا في ظهرها، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا فيها، اطره يا ربنا عليها، اطره يا ربنا معها، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر فيها وعليها ومن حولها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر مشتركا بينها وبين أمها، مشتركا بينها وبين أخيها وأختها، مشتركا بينها وبين أمها وأبيها، مشتركا بينها وبين أختها وأخيها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا، على حملها ألا تحمل، على حملها ألا تحمل، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، حملت حملت حملت يا ربنا يا ربنا يا بشرى هذا غلام، اللهم أطل يا ربنا ما تجمد في بطنها، اطل يا ربنا ما تجمد، اطل يا ربنا ما تجمع، اطل يا ربنا ما تربط، اطل يا ربنا ما تربط، اطل يا ربنا ما تجمد، اطل يا ربنا ما تصلب، اطل يا ربنا ما تحجر، اطل يا ربنا ما تربط، اطل يا ربنا ما تصلب، اطل يا ربنا ما تحجر، اطل يا ربنا ما كان يابسا، ما كان يابسا في بطنها، ما كان رطبا في بطنها، ما كان سائلا في بطنها وفي رحمها، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا وحقدا، حسدا شديدا وحقدا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا صامتا، أبطل يا ربنا سحرا تجدد عليها، تجدد عليها، تجدد عليها، أطل يا ربنا سحرا تجدد عليها، تجدد عليها، تجدد عليها، أطل سحرا تجدد عليها، تجدد عليها، تجدد عليها، تجدد عليها، تجدد عليها، تجدد عليها، تجدد عليها، أطل يا ربنا هذا السحر لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، وعدم الوفاق، وعدم الوفاق، وعدم الوفاق، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، ينبع وينبض وينبغ في بطنها ورحمها، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، قوي عظيم شديد. اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا، قويا عظيما شديدا، مثينا مربوطا ومعقدا، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وعليك بخبيث فيها ظالم، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا، عليك به يا ربنا فيها، فيها، فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، عشقها، عشقها، عشقها، ظلمها، طغى وبغى عليها وتجبر، اللهم عليك به، عليك به يا ربنا، اللهم عليك بهذا المس فيها، اللهم عليك بهذا المس فيها، اللهم عليك به يا ربنا، سكن بطنها ورحمها، سكن بطنها ورحمها، سكن قفاها وظهرها، عليك به يجري في دمها، عليك به يسري في عظامها ومفاصلها، عليك به يا ربنا يتنقل في أعضائها، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر العظيم، اللهم أبطل هذا السحر العظيم، على القرآن، على القرآن، أبطل سحرا على القرآن، أبطل سحرا على القرآن، أبطل سحرا على القرآن وعلى الرقية، على القرآن وعلى الرقية، على القرآن وعلى الرقية. أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر بيني وبينها، بيني وبينها، بيني وبينها. اللهم أبطل هذا السحر على صوتي ورقيتي، على صوتي ورقيتي، اللهم أبطل هذا السحر على اسمي وعلى صوتي ورقيتي، على اسمي وعلى صورتي وعلى صوتي وعلى رقيتي. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله تجدد وتمدد، اللهم أبطله تشدد وتعدد، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطل هذا السحر مربوطا، مربوطا ومعقدا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله عليها وعلى زوجها، اللهم أبطله عليها وعلى زوجها، اللهم أبطله لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا، يا ربنا يا عظيم، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، عليه، عليه مارد وعفريت، عليه ملك، مالك من ملوك الجن، عليه مالك من ملوك الجن، عليه مالك من ملوك الجن، عليه مالك من ملوك الجن، وسلطان من سلاطين الجن، وسلطان من سلاطين الجن. اللهم أبطل هذا السحر، عليه فرعون من فراعنة السحرة، اللهم أبطل هذا السحر، عليه عليم بالسحر، عليه، عليه، عليه عليم بالسحر، عليه عظيم سحرة، عظيم السحرة. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله على إنجابها، على إنجابها، على إنجابها، على إنجابها، على إنجابها، على إنجابها، على إنجابها، على إنجابها، على إنجابها، على إنجابها، على إنجابها، على إنجابها، على إنجابها، على إنجابها، على إنجابها، على إنجابها. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، على إنجابها، على إنجابها، لأجل ألا تنجب أبدا. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، لأجل ألا تنجب من زوجها، من زوجها، من زوجها. اللهم أبطله حسدا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطل هذا السحر، عليه العهود والمواثيق وأن لا يظهر وأن لا يبطل أبدا، عليه العهود والمواثيق وأن لا يظهر، أن لا يظهر وأن لا يبطل أبدا، عليه العهود والمواثيق أن لا يظهر وأن لا يبطل أبدا. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان. اللهم أبطل هذا السحر، أكلوها، شربوها، ربطوها، عقدوها. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، ادخلوه في رحمها، ادخلوه في رحمها، ربطوه في ظهرها، ام على قلوبنا قفالها، اقفلوا عليه في بطنها، اقفلوا عليه في ظهرها، اقفلوا عليه في رحمها. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر سحرا على المني والمذي يا ربنا، وعلى دم دورتها، على المني والمذي وعلى دم دورتها. اللهم اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، وعدم الوفاق، وعدم الوفاق، وعدم الوفاق، وعدم الوفاق، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل الحسد، اللهم ابطل الحسد، اللهم ابطل الحسد، اللهم ابطل الغل، اللهم ابطل الحقد، اللهم ابطل الغيره، غيره غيره غيره، اللهم ابطل سحر غيره، اللهم ابطل سحر غيره، اللهم ابطل سحر غيره، اللهم ابطل سحر غيره، اللهم ابطل سحر غيره، اللهم ابطل سحر غيره، اللهم ابطل سحر غيره، اللهم ابطل سحر غيره، اللهم ابطل سحر غيره، اللهم ابطل سحر حقده، اللهم ابطل سحر حقده، اللهم ابطل سحر حقده، اللهم ابطل سحر حقده، اللهم ابطل سحر حقده، اللهم ابطل سحر غيره، اللهم ابطل سحر حقده، اللهم ابطل سحر غل، اللهم ابطل سحر ظلم وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام، اللهم ابطل سحر انتقام، اللهم ابطل سحر انتقام، اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا متينا، اللهم ابطله يا ربنا، فك المربوطه، اللهم فك المربوطه، اللهم فك المربوطه، اللهم فك المربوطه، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، الله اكبر، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، الله أكبر، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، بسم الله بسم الله، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، بسم الله، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا السحر، الله أكبر، اظهر يا ربنا خفية، اللهم يا ربنا، اللهم اظهر يا ربنا خفية، اللهم انطق يا ربنا صامتا، اللهم فك يا ربنا مربوطة، اللهم فك مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك مربوطة لها يا ربنا في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في البئر، في البئر، في البئر، في البئر، في البئر، في البئر، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، اللهم فك المربوطة يا ربنا سحرا عظيما، في حديدة، في حديدة، في خشبة، في خشبة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في خيط، في خيط، في خيط، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، في خيط، في خيط، في خيط، في حبل، في حبل، في حبل، في شعر لها، في شعر لها، في شعر لها، في شعر لها، في شعر لها، في ثيابها، في ثيابها، وفي قفرها، وفي أثرها، يا ربنا يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، اللهم ابطله خفيا مخفيا، اللهم ابطله قويا عظيما، اللهم ابطله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، قديما قد عاف عليه الزمن، قديما قد عاف عليه الزمن، الله اكبر، ابطل يا ربنا هذا السحر قديما قد عاف عليه الزمن، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر له سنين طوال، له سنين طوال، له عشر سنين، له خمس سنين، له ست سنين، له سبع سنين، اللهم ابطل هذا السحر، له سبع سنين، له خمس سنين، له ست سنين، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله على اسمها، اللهم ابطله على اسم امها، اللهم ابطله بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، اللهم ابطل هذا السحر يفرق بينها وبين زوجها، يفرق بينها وبين زوجها، يفرق بينها وبين زوجها، يضيق صدرها من زوجها، يضيق صدرها من زوجها، يضيق صدرها من زوجها، يضيق صدرها من زوجها، اللهم ابطل هذا السحر، يضيق صدرها من زوجها، يضيق صدرها من زوجها، اللهم ابطله يا ربنا، مشت عليه، مشت عليه، مشت عليه، مشت عليه، مشت عليه، اللهم ابطله في هذا البيت لها، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في ورقة، في هذا البيت، في سبحة، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، اللهم ابطل السحر، في هذا البيت، في هذا البيت، في إبرة، في إبرة، في إبرة، في مسمار، في مسمار، في مسمار، في مسمار، في مسمار، في مسمار، في مسمار، في مسمار، وفي حبل، وفي حبل، وفي خيط، وفي خيط، وفي شعر لها، وفي أثر لها وفي ثيابها وفي ثيابها وفي ثيابها وفي ملابسها الداخلية وفي ملابسها الداخلية وفي ملابسها الداخلية. اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا عظيما قويا شديدا عمل بمنيها ومني زوجها. اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطل هذا السحر عظيما عليها وعلى زوجها, عليها وعلى زوجها عمل بمنيها ومني زوجها عند الجماع, عند الجماع, عند الجماع, عند الجماع من ساحر فيها, من ساحر فيها, من ساحر مرسول عليها. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, وعليك بالمكلف بها وعليك بالموكل عليها. اللهم عليك به يا ربنا مكلفا بها وموكلا عليها وعلى زوجها أن يفرق بينهما ألا تحمل منه أبدا. اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا. اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أطره يا ربنا غلا وغدرا. أطره يا ربنا خيانة, أطره يا ربنا خديعة, أطره يا ربنا خيانة, أطره يا ربنا خيانة, أطره يا ربنا خديعة, أطره يا ربنا ضرا, أطره يا ربنا مكرا, أطره يا ربنا كيدا, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا غيره, أطره يا ربنا غيره, أطره يا ربنا غيره. أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر هذا السحر, اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر عليه, عليه فرعون, عليه مارد وعفريت. الله أكبر. وحفظنا من كل شيطان, وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظناها, وحفظناها, وحفظناها, وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظ أمتك يا ربنا, احفظها يا ربنا وزوجها من شيطانك. اللهم احفظها يا ربنا وذريتها, وذريتها, وذريتها, وذريتها من شيطان, من شيطان, من شيطان, شيطان, من شيطان, من شيطان, من شيطان مارد وعفريت, مارد وعفريت ظالم, ظالم طاغي باغ معتد. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطره في مقبرة, اللهم أطره في مزرعة, اللهم أطره يا ربنا في بيت مهجور, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر في بيت مهجور, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر في بيت مهجور, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر في البحر, اللهم أطره يا ربنا في النهر, اللهم أطره يا ربنا في الجبل, اللهم أطره يا ربنا بين الأحجار, اللهم أطره يا ربنا في حفرة وفي جحر, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطره لأجل الطلاق, اللهم أطره يا ربنا لأجل الطلاق وعدم الوفاق. اللهم أطر يا ربنا السحر, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطره يا ربنا بحولك, اللهم أطره يا ربنا بقوتك وقدرتك, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطره يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم احل يا ربنا عقده, اللهم فك يا ربنا مرابطه. فلما تغشاها حملت, فلما تغشاها حملت, حملت حملا خفيفا, حملت, حملت, حملت, حملت, حملت, حملت, حملت, حملت, حملت, حملت, حملت, حملت, حملت, حملت, حملت. فلما تغشاها حملت, حملت حملا خفيفا. يا بشرى هذا غلام. بسم الله, بسم الله. اللهم أطر يا ربنا ما أغلق فرجها, ما أغلق رحمها. اللهم أطر يا ربنا ما سبب التصاقات في أنابيبها. اللهم أطر يا ربنا, أطر يا ربنا ما في المبيض الأيمن. اللهم أطر يا ربنا ما في المبيض الأيمن. اللهم أطر يا ربنا ما في المبيض الأيمن. اللهم أطر يا ربنا ما في المبيض الأيسر. اللهم أطر يا ربنا ما في المبيضها الأيسر. الله أكبر. بسم الله, بسم الله, بسم الله. اللهم أطر يا ربنا ما أضعفها, ما أضعف, ما أضعف, ما أضعف رحمها. اللهم أطر يا ربنا ما أضعف, ما أضعف, ما أضعف المنويات, المنويات والبويضات, المنويات والبويضات. اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطر يا ربنا, اللهم أطر ما على ذرية, ما على الذرية يمنعها, يمنعها ذرية طيبة, يمنعها ذرية طيبة. اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وأثر عين, عين, عين, عين على جمالها وبهائها نظارتها وشياكتها. عين, عين, عين, عين, عين. اللهم أطرها يا ربنا. ونفس, نفس, اخرجي يا نفس, اخرجي يا نفس خبيثة, نفس, نفس عليها، نفس عليها من أرادها، ممن أرادها، من رجل من رجل، نفس عليها من رجل، نفس عليها من رجل، نفس عليها من رجل، نفس فيها من رجل، نفس فيها من رجل، نفس فيها من رجل، يريدها يريدها، يريدها يريدها، يريدها يريدها، يريدها فسحرها، يريدها فسحرها، يريدها فسحرها، نفس نفس نفس ساحر وساحرة، نفس ساحر وساحرة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجي يا نفس الخبيثة، أخرجي يا نفس الرديئة، أخرجي يا نفس الخسيسة، أخرجي يا نفس الدانية، أخرجي أخرجي يا نفس الخبيثة، أخرجي منها أخرجي، أخرجي من رحمها، أخرجي من بطنها، أخرجي من ظهرها، الله أكبر، أخرجي يا نفس الخبيثة، أخرجي من رأسها، أخرجي من جسدها، أخرجي من أعضائها، الله أكبر، اللهم أخرجي النفس، أخرجي يا نفس الخبيثة، أخرجي بأمر الله، أخرجي بأمر الله وقوته وقدرته، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا النفس، اللهم أخرج يا ربنا النفس، الله أكبر، اللهم أخرج يا ربنا النفس، اللهم أخرج يا ربنا النفس، اللهم أخرج يا ربنا السحر، اللهم أخرج يا ربنا الحسد، اللهم أخرج يا ربنا الحقد، اللهم أخرج يا ربنا الحقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد ويا صمد، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا وأحسادا شديدة وعيونا وأحسادا شديدة وعيونا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بسم الله ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام فك يا ربنا ما في رحمها فكه يا ربنا فكا واصهره يا ربنا صهرا ودكه يا ربنا دكا وهده يا ربنا هدا هدا يا ربنا يا ربنا سحرا عظيما وحسدا يا ربنا وحقدا يا ربنا وغلا ونفسا وعقدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة يا بشرى هذا غلام احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة فلما تغشى حملت احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة ولتستبين سبيل المجرمين احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة يوصيكم الله في اولادكم احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة فلما تغشاها حملت احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة فلما تغشاها حملت احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة يا بشرى هذا غلام احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة يسمعون كلام الله احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة فلما تغشاها حملت ثلاث. اللهم يستر حملها يا ربنا، اللهم فك يا ربنا مرابطا وعقدا على حملها الا يكون ابدا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا، ابطله يا ربنا حقدا دفيرا وغيره، اللهم ابطله يا ربنا كيدا ومكرا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله اثر عين، عين عين عين عين عين نظرت فاثرت، نظرت فضرت، نظرت نظرت نظرت فتعقدت في بطنها، فتعقدت في رحمها، اللهم يسر امرها يا ربنا، فرج كربها يا ربنا، عينها يا ربنا ولا تعين عليها، انصر لها ولا تنصر عليها، امكر لها ولا تمكر عليها، بسم الله بسم الله، اللهم يسر امرها يا ربنا، اللهم فرج كربها يا ربنا، اللهم اني اسالك يا ربنا، اللهم ارزقهما ذريه طيبه يا ربنا، اسالك يا ربنا في هذه الساعه، اللهم اطل يا ربنا هذه الحجوبه يا ربنا، اللهم اطل هذه الحجوبه يا ربنا، اللهم اطل هذه الحجوبه يا ربنا، اللهم اطل هذه الحجوبه يا ربنا، اللهم فك يا ربنا هذه المرابط يا ربنا، في رحمها في رحمها يا ربنا، على حاملتها يا ربنا، على الحاملة على الحاملة على الحاملة على الحاملة، اللهم اطر يا ربنا مع الحاملة مع الحاملة مع الحاملة، وعليك بالتابعة، اللهم عليك بالتابعة الخبيثة، اللهم عليك بالتابعة، عليك بالتابعة الخبيثة يا ربنا، عليك بالتابع الخبيث يا ربنا، عليك بالتابعة يا ربنا، عليك بالتابعة يا ربنا، عليك بأم الصبيان تقتل الصبي تقتل الصبيان، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار والأحساد والعيون يا ربنا، وأخرج يا ربنا الخبائث، وأخرج يا ربنا الضر، يسر أمرها يا ربنا، فرج كربها، اللهم يا ربنا ذرية طيبة ارزقها يا ربنا، ذرية طيبة ارزقها يا ربنا، ارزقها من زوجها حبيبها، اللهم يا ربنا، اللهم اني اسالك يا ربنا ذرية طيبة، اللهم ذرية طيبة لها يا ربنا، لها يا ربنا عاجلا لآجلا يا ربنا، وابطل يا ربنا ما حجزها ومنعها ورفضها وحجبها بسحره وحسده وحقده وبنفسه الخبيثة وبعقاده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، والله يعصمك من الناس، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان